تتواجد أسرة خالد الصغيرة على قضاء أيام المصيف في الإسكندرية من كل عام. وبعد أن وصل خالد وزوجته سارة وأبناء طارق ورانيا، دخلوا شقتهم الصغيرة بالإسكندرية واسترجعوا سريعا ذكريات العام الماضي، وركبوا أغراضهم واتخذوا وقت قليل للراحة بعد مشقة السفر، وعلى أن يبدأوا التنزه من الصباح الباكر. وبعد أن دخل كل منهم إلى النوم وانطفأت الأنوار من نفسها، وظن خالد أن التيار الكهربائي انقطع، فتقدم نحو الصالة ليحضر الشمع، ولكن حدث ما لم يتوقعه خالد. تقدم خالد في الظلام بخطوات هادئة بطيئة، ولكن تعثر خالد بشيء غريب وسمع صوت يصدر من هذا الشيء، ولكنه غير قادر على سماعه بوضوح. صوت يشبه الهمس. توقف خالد وتساءل بصوت مسموع في كل البيت: من؟ سارة؟ هل أنت يا طارق؟ كفي عن المزاح يا رانيا، الوقت ليس مناسب. لكن ما من مجيب على خالد. فمد خالد يده ليتحسس ما هذا الشيء، لعله بقي أغراض السفر، ولكن لم يجد شيئا وتوقف الهمس. فأكمل خالد طريقه لإحضار الشمع، ولكن وصل التيار الكهربائي سريعا. فتفحص خالد جميع أركان الشقة الصغيرة، ولكنه لم يجد أو يسمع أي شيء غريب، فتوجه للنوم وخيل له أنه يجوز قد توهم هذا الأمر. خالد، الأولاد ينتظرونك في غرفة المعيشة لكي ننزل إلى البحر سويا، هيا أيها الكسول. نزلوا جميعا إلى إحدى شواطئ الإسكندرية الجميلة وتمتعوا بالبحر واللهو معا. وإلى أن جاء وقت الغداء فتساءل خالد: من منكم استيقظ وقت انقطاع التيار وتسلل إلى غرفة المعيشة؟ انقطاع التيار الكهربائي؟ متى؟ لم أكن أنا بالطبع، فأنا كنت متعبة ومرهقة للغاية، ونمت سريعا ولم أعرف حتى أنه انقطع. هل أنت متأكد يا أبي؟ لأنني لم نلاحظ ذلك أيضا. انزعج خالد للغاية وأخذ يفكر في صمت. ما هذا؟ هل توهمت ذلك أم كنت أحلم؟ عجيب حقا. سارة، سأسبقكم إلى الشقة، إنني متعب قليلا. دخل خالد الشقة وكانت نحو السادسة مساء، وتوجه نحو الشرفة الكبيرة المطلة على البحر يرتب وينظف أثر غلق الشقة طوال هذه المدة، وأحضر الراديو ليستأنس بأغاني أم كلثوم. وفجأة تغير تردد الراديو وسمع التالي: كلا، لا تقتله، لا تقتله. التف خالد إلى الراديو خائفا: من؟ ماذا تريد؟ خذ كل ما أملك ولا تؤذيني. وتوقف الصوت ورجعت الأغاني مرة أخرى، فاستند خالد إلى حائط الشرفة يلهث قائلا: ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ وتابع خالد التنظيف، وفجأة وجد خالد شيئا غريب وصرخ قائلا: دماء؟ دماء؟ عثر خالد على ألعاب وملابس مختلفة ملطخة بالدماء رائحتها كريهة. طارق رانيا. وجرى خالد مهرولا متجها إلى الشاطئ. ما بك يا خالد؟ أنت بخير؟ خبرني. دماء يا سارة، دماء. دماء؟ دماء من؟ أمي، ماذا يحدث؟ إنما نرفعت خوفا. تعالي معي يا سارة، تعالي كي تري بنفسك. دخلت معه سارة إلى الشرفة. انظري يا سارة، انظري. أين؟ لا أرى شيئا يا خالد، أرجوك تعال أرني. بحث خالد هنا وهناك وأيضا لم يجد شيئا مما رأى، فنظر إلى الجميع متأسفا، فضمت سارة الأطفال قائلة بصوت حاد: كفى يا خالد، انتبه إلى أفعالك وأقوالك الغريبة وتوقف عن إزعاج الأطفال. صدم خالد أكثر من المواقف المتتابعة التي تحدث له وحده، واعتذر خالد للجميع. وفي اليوم الثاني أصر خالد أن يتركوه بمفرده في الشقة بحجة أنه يحتاج للراحة، إلى أن يذهبوا بدونه إلى التسوق داخل المدينة. وبالفعل مدد خالد جسده المتعب وأراد أن يريح فكره. Thank you. رائحتها كريهة. سارة، طارق، رانيا. وجرى خالد مهرولا متجها إلى الشاطئ. ما بك يا خالد؟ أنت بخير؟ خبرني. دماء يا سارة، دماء. دماء؟ دماء من؟ أمي، أمي، ماذا يحدث؟ إننا نرتعد خوفا. تعالي معي يا سارة، تعالي كي تري بنفسك. دخلت معه سارة إلى الشرفة. انظري يا سارة، انظري. أين؟ لا أرى شيئا يا خالد، أرجوك تعال أرني. بحث خالد هنا وهنا وأيضا لم يجد شيئا مما رأى، ونظر إلى الجميع متأسفا، فضمت سارة الأطفال قائلة بصوت حاد: كفى يا خالد، انتبه إلى أفعالك وأقوالك الغريبة وتوقف عن إزعاج الأطفال. صدم خالد أكثر من المواقف المتتابعة التي تحدث له وحده، واعتذر خالد للجميع. وفي اليوم الثاني أصر خالد أن يتركوه بمفرده في الشقة بحجة أنه يحتاج للراحة، إلى أن يذهبوا بدونه إلى التسوق داخل المدينة. وبالفعل مدد خالد جسده المتعب وأراد أن يريح فكره وينام، ولكن خالد استيقظ على صوت من بعيد، فتوجه وراء الصوت الصادر من المطبخ فوجد الراديو مفتوحا على: أرجوك أتوسل إليك لا تقتلنا، اتركني، خذ الذهب واللان ولا تؤذينا، أرجوك أتوسل إلي. تحدثوا إلي، إنني أنصت، لماذا أنا الوحيد الذي يسمع هذه الأشياء؟ وتوقف الراديو نهائيا، صمت تام. وبالطبع هرب النوم والراحة من عيني خالد، فتوجه إلى غرفة المعيشة يشاهد أي شيء يلهيه عن هذه الأفعال الغريبة المخيفة. وأثناء مشاهدة خالد لأحد الأفلام وانتباهه للأحداث، شم رائحة غريبة، فنظر باحثا عن المصدر، فوجد تحت السفرة شيئا يظهر، فأسرع ورفع مفرش السفرة ورأى ما لم يتمناه أو يتخيله: شابة غارقة في دمائها وأصابع يدها مقطوعة بجانبها. فزع خالد من هول المنظر وأفاق على صوت زوجته: خالد، يا خالد، أتنام على الأرض الآن؟ تصرفاتك في منتهى الغرابة حقا. توجه خالد إلى سمسار هذا العقار، الأستاذ جمال، وسأله قائلا: أستاذ جمال، هل قمت بتأجير هذه الشقة لأحد من قبلنا؟ دعك من هذا يا رجل، تعال لكي يغلبك في لعبة الشطرنج. وشغل خالد باللعب إلى وقت متأخر من الليل، ورجع خالد إلى الشقة فوجد الجميع في نوم عميق، وأصر أن يضع حدا لهذه الأحداث الغريبة، فجلس في منتصف غرفة المعيشة منتبها جيدا، إلى أن رأى رجلا يطل عليه من الشرفة وهو ينزف من كل جسده. وارتعب خالد، ولكنه أراد أن يعرف ما أصل هذه الأفعال. من أنتم؟ ولماذا أنا بالذات؟ أخبرني بالله عليك. أنا وزوجتي وطفلتي الوحيدة وأختي كنا هنا من قبلكم، إلى أن هجمنا رش ومجرم بشع سرق جميع مخزنات الشرطة وقتلنا بأبشع الطرق. وماذا تريد مني؟ أريد منك أن تظهر الحقيقة. أي حقيقة؟ الحقيقة عند السمسار. أرجوك انتظر، أرجوك رد علي. ذهبت دون أن تخبرني بأي شيء، ولكنه السمسار. وتوجه خالد إلى السمسار ليبحث عن الحقيقة. أستاذ جمال، إنك أنت السبب فيما حدث في هذه الشقة. ماذا جرى؟ ماذا جرى لزوجتك وأولادك؟ هل أصابهم مكروه؟ لم يحدث إلى الآن، ولكنك ستخبرني الآن ماذا حدث من قبل. عما تتحدث؟ أترى هذه الملابس الملطخة بالدماء؟ أين ضميرك أيها القاتل؟ كيف تنام وأنت مرتاح؟ لقد قتلت أسرة كاملة. لا، لست أنا، لم أفعل شيئا، لم أفعل شيئا، هي التي دفعتني إلى هذا، ولكن كنت طفلا صغيرا هي رأيتها بعيني، وهي تفعل هذا، فكيف تفعل هذا؟ لم أفعل هذا، أنا لست أنا، لست أنا، لست أنا. لا. أتدرون ما الحقيقة؟ لقد شاهد جمال السمسار أمه تخون والده وهو طفل صغير، ومن وقتها فهو يتخيل أي امرأة أمه يقتلها بلا رحمة، بلا تفكير، بلا شفقة.